سجلت هذه التلاوة من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس في عام 1956. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأحزاب للقاري شيخ محمد صديق المنشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. مبارك عليك. Oh, علينا ومتعكن وأدرحكن سراحا جميلا. كثيرا. هكذا اخوة الايمان والاسلام استمعنا الى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من ايات الله البينات من سورة الاحزاب تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. سجلت هذه التلاوة من المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس في عام 1956.